عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ورد فضل في إحياء ليلة النصف من شعبان وهل هو من السنة؟ هذا من البدعة، تخصيص ليلة النصف من شعبان بدعة ليس من السنة، لم يرد، لم يثبت فيه شيء. هل يجوز الصلاة في الروضة وقت النهي؟ ليدخل المسجد النبوي تحية المسجد من ذوات الأسباب، يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان وقت نهي. يقول ما الراجح في تفسير الحديث المعروف من أدرك تكبير تل إحرام 40؟ هذا الحديث ضعيف. يقول إيش صلاة 40 صلاة كتبت له براءتان؟ أي نعم، هذا ضعيف الحديث، لكن الثابت أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ب100,000. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا قمت بدال عمرة أثناء الطواف، لا أدري هل طفت 6 أم 7، وبجهلي خفت أن أزيد حتى أخف، ذهبت وسعيت وحلقت ومضى أسبوع على ذلك، وأنا الآن في شك من العمرة، وأنا الآن في المدينة. الشك حصل لك بعد فراغك من الطواف؟ إذا كان الشك حصل لك بعد فراغك من الطواف فلا تلتفت إليه. ما أدري السؤال، يعني إذا كان الشك حصل بعد فراغك من، والظاهر أنه حصل لك بعد فراغك من الطواف لأنك خرجت، ما خرجت إلا لأنك اتممت في نفسك، لكن حين خرجت جاءك الشيطان يريد أن يشغلك، فلا تلتفت إلى هذا الوسواس. شروط التوبة النصوح، التوبة النصوح أن تقلع عن الذنب وتندم على ما مضى وتعزم ألا تعود وتكون صادقا في ذلك. وإذا كان الذنب فيما بينك وبين مخلوق تتحلله، إذا كنت ظلمته أو ترد مظلمته تمكنه حتى يستوفي مظلمته. على كل حال في طلبات طويلة يعني تحتاج إلى محاضرات ودروس. إن شاء الله يعني نرجو الله عز وجل أن يمكننا جميعا من الخير. أدري وش الكلام هذا. حكم صيام 15 من شعبان بدعة، تخصيص هذا اليوم بالصيام. نعم، إذا اتخذ قربة لله عز وجل ما عليه دليل بدعة. من مس طيبا بكف بعد أن عقد العمرة هل عليه شيء؟ يمسحه يغسله لا يستديمه. يقول هذا نذر لله إن نجح بتفوق أن يعتمر. وقد إيش التي طبعا ما دام نذرت أن تعتمر فتعتمر، لكن لا تجعل هذا مشروط النذر يستخرج به من البخيل. على كل حال ما دام نذرت فأنت يجب عليك أن توفي بنذرك. نعم، أنت ما سبق أن اعتمرت؟ لا، يعني تؤدي العمرة بسفرة، تؤدي العمرة بسفرة لأنه تحرم من الميقات. تحرم من الميقات، يعني إذا أمكن تحرم من الميقات حتى تكون سافرت مرة أخرى. ما سبحان الله، على كل حال يعني ما أشد حيلة ابن آدم، أخرج إلى التنعيم واعتمر وانوي بها أداء النذر. هل ينطبق هذا الوعيد بالخلود في النار على من قال بفناء النار؟ وش الحتية؟ أي وعيد، أي وعيد ينطبق على هذا؟ ها؟ هذا الذي من يقول بفناء النار مخطي، من يقول بفناء النار مخطي. أنت بتدخل الظاهر أشخاص معينين بالنار، يبدو لي أنك حاقد عليهم. الله يهدينا جميعا. ما صحة القول النبي صلى الله عليه وسلم يأكل على أخوان قط؟ على كل حال قد يأكل، لكن ليس مكروها ألا تأكل على أخوان، تأكل على مائدة أو تأكل على الأرض أو تأكل على سفرة. أي نعم، والخوان هو فعلا المرتفع عن الأرض، يمكن يكون لا بأس، يعني قل من حرم زينة الله. لما نقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أريد أن أحرم نبيار علي ثم أدخل مكة وهي أول مرة، ولما أنتهي أنا والزوجة ممكن أرجع ثانية للتنعيم ليقوم بعمرة لولي المتوفى. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ما كرروا العمرة في سفرة واحدة، فلما لا يسعكم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خذوا عني مناسككم. الله المستعان. أنت تكرر الطواف صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.